وتعجب إذا قلت في حق شخص هذا له أقوال يطعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يقول لك كيف يا أخي ما تتقي الله؟ هذا الشيخ اللي يدرس عقيدة أهل السنة هذا يجعله سباب بالصحابة؟ هذا يطعن في الصحابة مثله مثل الخامنئي، مثله مثل فلان، مثله مثل فلان؟ أول شيء ما رضوا يسلمون السيد قطب أنه يطعن في الصحابة. قالوا ليش؟ قالوا يا أخي صاحب كتاب جيل قرآني فريد، فصل كامل اسمه جيل قرآني فريد يمدح جيل الصحابة، هذا مفصله سيد قطب. تلك الشتائم والطعونات وقوله أن خلافة عثمان على غير منهج النبوة، وأن عمرو العاص ومعاوية انتصر بالنفاق وشراء الذمام والكذب، وأن أبا سفيان لم يدخل الإسلام قلبه قط، لا هو ولا هند، وغير ذلك الفضائع هذه كلها. يا أخي هذا مجمل مفصله جيل قرآني فريد. ويا الله خذنا 30-20 سنة ونحن في صراع إلى أن أقر بعضهم بأن سيد قطب يقع في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. اليوم يأتوك أناس يصف الصحابة بالغثائية كأبي الحسن، ويأتي أبو علي حسن فيقول ليست فيها سب ولا في شيء. الله علي حسن وأصحابه ذو غثائية، طلاب الألباني ذو غثائية، يزعلون ولا يفرحون؟ يعطونك ورود في مطار عمان إذا نزلت ولا يؤزون عليك بعض الناس أزاء؟ طيب غثائية قال ما هي بسب جيد. عرعور يقول التربية التربية الأدب الأدب التربية التربية، وأنه في قصة ذات أنواط قال انظر تربية النبي صلى الله عليه وسلم لهم للأسف لم يستفيدوا منها ولم يستثمروا ولم تفيدهم خلال 10 سنوات ولم تؤتي ثمارها، مع أن الحديث واضح نصه كنا حدث عهد كفر، وأن القائل في ذلك اللي أسلموا قبلها بأيام من المكة، ما هو الذين كانوا حتى مع رسول الله من المدينة، ما أقول اللي أسلموا معه قبل الهجرة، وليس هذا بسب أبدا. يأتيك يحيى الحجوري فيقرر مثلا أن الصحابي يقع في البدعة، هذا واحد، ويورد روايات أن بدعة الإرجاء بدأت من عند قصة قدامة بن مضعون والصحابة أولئك رضي الله عنهم، ولم يحسن فهم كلام شيخ الإسلام بن تيمية. ويأتيك في قصة فضل صحابي نسيته الآن رضي الله عنهم أنه دخلت أي نعم في قصة أبي ذر رضي الله تعالى عنهم، وأنه كانت دخلت عليه شبهة التكفير لأصحاب الذنوب والمعاصي ونحو هذه البلايا والعظائم، ثم ينبه فلا يرجع رجوعا صحيحا واضحا بين، ثم يقال كيف تدين الله أنه يقع في الصحابة؟ ثم يأتيك من يصف الصحابة بأن عندهم حزبية، وفي موطن يصف الحزبية بأنها خطأ وليست ببدعة، وفي موطن ينزه نفسه ومن حواليه بأنه حاشا لله أن السلفيين يقعون في حزبية، يعني السلفيين هذو أحسن من الصحابة، السلفيين الذين يعنيهم أحسن من الصحابة، ليش؟ الصحابة واقعين في الحزبية، وهذول السلفيين اللي يقصدهم هو ما وقعوا في الحزبية، نزهاء براء، من الأحسن اللي وقع ولا اللي ما وقع؟ ها اللي ما وقع أحسن. جيد؟ وتأتيك ألفاظ بشعة في حق أفراد من الصحابة في كثيرين، وقد أحلتكم سابقا إلى محاضرة الشيخ حفظه الله تعالى فيما يتعلق بالطاعنين في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فقال هنا السجزي ومن تنقص بعضهم ولو واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولم يتنقص عثمان وعلي فهو ضال على أي مذهب كان،